قرأت مقال أحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط الأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عما هو فيه من الأعداء، فما رأيكم في هذا؟ أجيبون حياكم الله. قرأت مقال أحد العلماء أن ما يمر بالمسلمين من تسلط الأعداء واحتلال لمقدساتهم أنه فرض عين على كل مسلم للدفاع عن ما هم فيه من اضطهاد. سبق وأن الله لا يشتري التفاهم والتعاون ضد أعدائهم من إيقاظ بلاد المعينه وغير ذلك. يجمع المسلمين التفاهم والتعاون من بلاد أعدائنا واستيقاظ البلاد التي بها اليهود وللقتال كل ما خرج عن دين الله والمحكم شريعة الله. ما هو كيفية التفقه في الدين؟ هل يكفي قراءة المؤلفات واستماع الإذاعات الدينية؟ أو لا بد من الالتحاق بالمعاني؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا. التفقه الدين يكون بأنواع وأشكال وطرق. التفقه الدين التفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعرف ما أوجب الله عليك وما حرم عليك وما أبى عليك وتكون على بصيرة في دينك في كتاب الله وسنة رسول الله سواء كان في بيتك على شيخ من الشيوخ العارفين أو في بيته هو شيخ أو في مسجد أو في مدرسة أو في جبل أو تحت شجرة في أي مكان. التفقه في دين الله المقصود هو التفقه في الكتاب والسنة في أي مكان وعلى أي عالم من عرف الحق وغيره من العلم والدين والإيمان.